السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 31 من دروس إلامية الأفعال. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين، كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه فعل. باب خبر المبتدأ المحذوف كما هو معلوم، وتقدير هذا باب أبنية مضاف إليه، وهو على تقدير مضاف أول، وتقديره هذا باب بيان أو هذا باب معرفة. أبنية أو أي أوزان، أو أبنية جمع بناء أي أوزان أسماء الفاعلين والمفعولين، يعني يقصد جمع اسم الفاعل وجمع اسم المفعول. إذن هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى لأوزان اسم الفاعل وأوزان اسم المفعول. اسم الفاعل هو اسم يدل على الحدث وفاعله، أي يدل على الحدث وعلى الذي صدر منه الحدث، كقولك ضارب يدل على الحدث أي على وقوع الضرب، ويدل على الذي صدر منه الضرب، فتقول فلان ضارب. واسم المفعول يدل أيضا على الحدث أي على وقوع الضرب، مضروب مثلا يدل على وقوع الضرب، وعلى من وقع عليه الحدث أي على الذي وقع عليه الضرب، فتقول فيه مضروب. قال رحمه الله: كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه فعل. تقديره تقدير البيت: اسم فاعل جعل كوزن فاعل، اسم فاعل جعل كوزن فاعل، يعني أن اسم الفاعل يبنى على وزن فاعل قياسا من الثلاثي، أي من الفعل الثلاثي الذي ما وزنه فعل، أي ليس وزنه فعل، ليس وزنه فعل. وقد علمنا في بداية هذه المنظومة أن الفعل الثلاثي إما أن يكون على وزن فعل، وإما أن يكون على وزن فاعل، وإما أن يكون على وزن فعل. إذا عرفنا هذا فإن كلام الناظم يشمل وزنين بعد استثنائه فعل، حين قال الذي ما وزنه فعل، فيشمل وزنين: الوزن الأول فعل، والوزن الثاني فاعل. ولكن هذا ليس على إطلاقه، لأن فاعل لا يدخل في هذا إلا إذا كان متعديا، أما إذا كان لازما فستأتي أوزان اسم فاعله القياسي. إذن فالذي يدخل في هذا البيت هو ثلاثة أنواع من الأفعال الثلاثية: الأول فعل المتعدي، والثاني فعل اللازم، والثالث فاعل المتعدي. أما فعل فإنه لا يدخل هنا لأن المؤلف قد استثناه، وأما فاعل المتعدي فاعل اللازم فلا يدخل معنا هنا أيضا، لأن المؤلف سيبين حكمه فيما يأتي. إذن فهو مستثنى معنى وإن لم يستثنى لفظا. قال: كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه فعل، يعني أن اسم الفاعل يبنى على وزن فاعل قياسا من الفعل الثلاثي الذي ليس وزنه فعل، أما إذا كان وزنه فعل فسيأتي حكمه. وكذلك ليس وزنه فعل لازما، أما إذا كان لازما على وزن فاعل فسيأتي حكمه. فبقي إذن كما قلت فعل مطلقا سواء كان متعديا أو لازما، وفعل المتعدي. مثال فعل المتعدي قولك ضرب، ضرب على وزن فعل، وهو فعل متعد لأنك تقول ضرب زيد عمرا، فهو ضارب أي اسم فاعله ضارب على وزن فاعل. وكذلك قتل فهو قاتل، وكتب فهو كاتب، فهذه أمثلة الصحيح. وكذلك المهموز مثل سأل فهو سائل، لأنه فعل متعد على وزن فعل المتعدي، سألته فأنا سائل. وكذلك أكلت فأنا آكل. ومثاله في المضاعف رد، رد فلان الشيء يرده فهو راد، وأصله رادد على وزن فاعل، سكن أول المثلين توصلا للإدغام ثم أدغم الساكن في المتحرك. كذلك تقول في ما ضمه فهو ضام. وكذلك المعتل، معتل العين مثل يعني مثلا صام، صام فهو صائم، أصله صاوم على وزن فاعل، أصله صاوم على وزن فاعل. أبدلت الواو همزة لوقوعها في اسم فاعل ما أعل عينا، أي لأن الفعل الماضي معل العين أي مقلوب وقلبت عينه ألفا، فسرى هذا القلب وهذا الإبدال إلى اسم الفاعل فيقال فيه صائم مع أن أصله صاوم. وكذلك باع يبيع فهو بائع، وأصله بائع بالياء، لأن المصدر بيع بالياء، لأن المصدر هو الذي يدلنا على أصل هذه الهمزات. إذا كانت عين المصدر واوا فأصل الهمزة واو، مثل صام يصوم صوما فهو صائم. وإذا كانت العين في المصدر ياء فأصل الهمزة والألف ياء، مثل باع يبيع فهو بائع بيعا، تقول باع يبيع بيعا فهو بائع، إذن بائع أصله بائع. وكذلك ما أشبهه. كذلك رمى معتل اللام مثل رمى يرمي فهو رام، وأصله رامي على وزن فاعل، استثقلت الضمة على الياء فحذفت فصار رامين، ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين فصار رامين. ودعا يدعو فهو داع، أصله داعب بالواو، لأنك تقول دعا دعوة في المصدر، إذن داع أصله داعب على وزن فاعل، فاستثقلت الضمة على الواو فحذفت فصار داعون، ثم قلبت الواو ياء فصار داعين، ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين فصار داع. كذلك اللازم في فعل مثل دخل فهو داخل، وخرج فهو خارج، وجلس فهو جالس، وقعد فهو قاعد، فهذه كلها قياسية. كذلك في مثلا المضاعف مثل مر، مر فهو مار، يعني ما ذكرناه في رد فهو راد وضم فهو ضام، يقال أيضا في مر فهو مار. إذن مار أصله مارير على وزن فاعل، سكن أول مثلين توصل للإدغام ثم أدغم الساكن في المتحرك فصار مارا. كذلك مثلا قام، قام يقوم فهو قائم، قام يقوم فهو قائم، إذن أصله قاوم على وزن فاعل، قلبت الواو همزة لوقوعها في اسم فاعل ما أعل عينا. وكذلك مشى يمشي فهو ماش، ماش أصله ماشي على وزن فاعل، وهكذا. إذن كل فعل على وزن فعل سواء كان لازما أو متعديا، سواء كان صحيحا أو مهموزا أو أجوفا أو منقوصا أو مضعفا، فإن اسم فاعله يكون على وزن فاعل. كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه فعل. كذلك فعل، ولكن بشرط أن يكون متعديا، بشرط أن يكون مثاله ركب، تقول ركبت الدابة، ركب على وزن فاعل، ركب فهو راكب على وزن فاعل. وكذلك نسي الشيء فهو ناس، أصله ناسي على وزن فاعل. نقول استثقلت الضمة على الياء فحذفت فصار ناسين، ثم حذفت الياء لالتقاء فصار، عفوا، ثم حذفت الياء لالتقاء السكن فصار ناسين ناسين. وهكذا يعني أعتذر إن شاء الله. المهم يمكن أن نقيس فاعل على فعل، أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.